المثال هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل وله نظائر؟ سعد أخذت إبراهيم، هذا على سبيل التمثيل. طيب هل يمكن أن يقع هذا على غير الهجرة؟ مثل يسافر لمكة للحج، قد يكون لإرادة الحج والتقرب الله فيكون عبادة، وقد يكون للتجارة. يتصدق، قد يكون قد يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وقد يريد الرياء. خذ على هذا أمثلة لا حصل لها. طيب هل يدخل في ذلك الطلاق، يعني أنه على نية مطلق أو لا؟ أو لا يدخل في هذا؟ إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ونوى أنت طالق غير مقيدة بالرجلين واليدين، يقع طلاق أو لا؟ السؤال خاص، يقع أو لا؟ لا يقع، إنما الأعمال بالنيات. لكن هل يصدق أو لا يصدق؟ إن كان أمينا يخشى الله عز وجل صدق، وجب على الزوجة ألا تطالبه، وإن كان بالعكس يجب أن ترافعه إلى القاضي، والقاضي يحكم بالظاهر ويقول ليس لنا إلا ما سمعنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب المهم يا أخوان، هذا حديث عظيم تنبني عليه كل الأعمال الباطنة التي محلها القلب. طيب هل يجهر بالنية ليطابق اللسان القلب أو لا؟ الأخ اللي وراء ارفع يدك. نعم، ايش لا يجهر؟ ليش؟ شان القلب يطابق اللسان. نعم، اذن لا يتكلم بالنيه لا جهرا ولا سرا، لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولان النيه محلها القلب. هل يدخل في هذا النسك؟ هل يدخل في هذا النسك بمعنى انك لا تتكلم بالنيه ولا في العمره والحج؟ ايش؟ نعم، اسالك هل يدخل بذلك او لا؟ قل نعم ولا لا عليه. كيف معنى السؤال؟ هل يدخل بذلك الحج والعمره بمعنى انني لا اذكر النيه بلساني في حج ولا عمره؟ يدخل بهذا. اذن قول الفقهاء ان الانسان يقول عند الاحرام اللهم اني اريد نسك كذا لا يصح. نعم، وهو كذلك، فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل هذا عند احرامه، لكن التلبيه اظهار للشعيره، لان الانسان لو مشى ولم يلبي ما يدرى هل احرم ولا لا، فهو اظهار لما في قلبه لتعظيم الشعائر. واضح يا جماعة؟ طيب إذن نعم، استثناء بعض العلماء الحج والعمرة لا وجه له، لأن الآيات ما يقول اللهم إني أريد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري من بخار، وهو إمام المحدثين، ومسلم قشيري بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه يفيد العلم، يعني ليس يفيد الظن فقط، يفيد العلم ما اتفق عليه. وأيهما أصح؟ البخاري أصح من مسلم، البخاري أصح من مسلم، لأنه يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه